إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، من هم أهل السنة؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الجمعة، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، أصل السنة في اللغة الطريقة، مرضية كانت أو مذمومة، ومنه قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي طريقة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي طريقة سيئة. فأطلق صلى الله عليه وآله وسلم اسم السنة اللغوية على الطريقة بغض النظر عن كونها مرضية أو لا. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث، أي لتتبعن طرائق من كان قبلكم من اليهود والنصارى. إذن السنة في اللغة هي الطريقة، وأما في الصلاح الشرعي، أو إن شئت قلت في الاصطلاح العام، فالمراد بالسنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العقائد والأقوال والأعمال، وإن شئت فقل طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقائد والأقوال والأعمال هي السنة. وعلى هذا كل من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقائد والأقوال والأعمال فهو من أهل السنة، سواء كان يرتدي القميص وهو السنة، أو كان يرتدي البنطال، لكنه على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سواء كان قد أطلق لحيته وهذا هو الواجب شرعا على كل رجل، أو كان قد حلقها ما دام مقتفيا لطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من أهل السنة. أهل السنة هم أهل هذه الطريقة، هم المستمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينحرفون عنها يمنة ولا يسرة، ويسمون أيضا بالطائفة المنصورة التي عناها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهم على الحق دائما في كل زمان وفي كل مكان موجودون. نعم قد يقل عددهم تارة ويكثر أخرى، يقل في بلد ويكثر في أخرى، هذا وارد، لكنهم أبدا موجودين بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهم الفرقة الناجية التي عناها صلى الله عليه وآله وسلم في حديث افتراق الأمم، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ وفي لفظ: وما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم، أي على طريقتي وأصحابي، وعلى طريقة أصحابي، فإنهم ساروا خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يغيروا ولم يبدلوا رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة. سموا أهل السنة لاستمساكهم بالسنة، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، أو لأنهم اجتمعوا مع عامة المسلمين في جماعتهم فلا يخرجون على الأئمة. أيما يكون، فقد يقول قائل منكم الآن: لما الحديث الآن عن أهل السنة؟ والجواب أنه لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى ما كان قبل أيام قليلة من مؤتمر يعقد برئاسة أو برعاية كافرة محاربة لله ولرسوله، برعاية روسيا التي تحارب الله ورسوله والمؤمنين وتقتلهم في سوريا وفي كثير من بلاد الإسلام. مؤتمر يعقد برعاية روسيا في دولة الشيشان من أجل تقرير مصطلح أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة. يدعى إلى هذا المؤتمر 100 عالم زعموا من جميع الدنيا، من الهند والسند وبلاد العرب، جمعوا في هذا المؤتمر جميع الأفكار وجميع الطوائف وجميع الفرق إلا طائفة واحدة وفرقة واحدة، هي فرقة أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة. اجتمعوا لتقرير المصطلح من هم أهل السنة، ليخرجوا في آخر هذا المؤتمر مقررين بإجماعهم أن أهل السنة هم الصوفية والأشاعرة والماتريدية، أهل السنة كذا يقولون، هم الصوفية والأشاعرة والماتريدية والوهابيون ليسوا من أهل السنة. ولنا هنا وقفات: حرب الحق مع الباطل، وإن شئت قلت حرب الباطل للحق، جديده قديم وقديمه جديد، أساليب تتنوع لكنها وإن تغيرت فأصولها قديمة. وإن من جملة هذه الطرائق وجملة هذه الأصول التي يحارب بها الحق أن يلبس الباطل ثوب الحق، فيظهر الباطل للناس على أنه الحق، ومن أجل هذا يتوه الحق ويضل الحق عن عامة المسلمين، فلا يجدون أمامهم إلا الباطل فيتبعوه، لا لأنه باطل، لا لأنه سمي باسم الحق. قديما بعث الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل، فجاءهم بكتاب جعله الله هدى ونورا لبني إسرائيل، جاءهم بالتوراة، لكنه كما تعرفون استحفظهم ربنا كتابهم، فما كان منهم إلا أن حرفوا وبدلوا وغيروا، ومن ثم فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، من أجل تقويم المعوج ومن أجل إقامة ما يهدمونه من الدين ومن الكتاب. ثم لما شاء الله أن يبعث عبده ورسوله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أرسله كذلك إلى بني إسرائيل، لكن بكتاب جديد هو الإنجيل، وبشريعة جديدة، نعم فيها بعض ما وافق شريعة موسى لكنها شريعة جديدة على ما اعتادته بنو إسرائيل. فما كان من اليهود إلا أن حاربوا عيسى أشد الحرب، رموه بالزنا، استغفر الله، رموا أمه بالزنا، وزعموا أنه جاء من طريق الزنا، فأيده الله تعالى بمعجزات باهرة، أنطقه الله في المهد فأشارت إليه، قال إني عبد الله صغير في المهد يتكلم، آية ومعجزة تدل على صدق هذا الرسول. لكنهم اليهود لا زال مكرهم مستمرا، ما زالوا به يخططون لقتله، حتى أعلمه الله تعالى بهذا وقال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فرفع الله عيسى إليه بعد أن ألقى شبهه على رجل من أتباعه، على قول وقيل على رجل دل عليه، فاجتمعت اليهود على هذا الشبيه فأخذوه فقتلوه وصلبوه، والأمر كما قال الله: وما قتلوه وما صلبوه، وحقيقة الأمر وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. وهنا قام أتباع عيسى عليه السلام يقولون: كان فينا عبد الله ورسوله، ثم إذا شاء الله أن يرفعه أنامه ثم رفعه إليه. وهنا لم تسكت اليهود أيضا، لابد من إفساد هذه الشريعة الجديدة وهذه الديانة الجديدة، إن صح التعبير، وهذا في الحقيقة فيه شيء من التجوز، وإلا فدين الله كله واحد هو الإسلام، فالذي جاء به موسى لبني إسرائيل هو الإسلام، والذي جاء به عيسى لبني إسرائيل هو الإسلام، والذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم للعالمين وللناس أجمع إنما هو الإسلام. ما كان منهم إلا أن ألبسوا الباطل ثوب الحق، أدخلوا رجلا يهوديا قح، يعني خالص في اليهودية، في دين عيسى، وزعم أنه من أتباع المسيح. اسمه بولس الطرطوسي. بولس هذا قد لا تسمعونه أو من يقرأ في كتب النصارى إلا مقرونا باسم الرسول، الرسول بولس أو بولس الرسول. بولس هذا ليس من النصارى في شيء، ولا من النصرانية في شيء، إنما هو رجل يهودي اندس في وسط النصارى من أجل أن يفسد عليهم دينهم. ثم أنشأ لهم يقول: كان فينا ابن الله، ثم صعد إلى ملكوت السماء، والله ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح قدس، إله واحد. وهذا كفر، كما قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبث فيهم أن المسيح ابن مريم هو الله. وهذا كفر بالله العظيم. قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. اجتماع اللاهوت مع الناسوت وكلام ما عرفه النصارى إلا من هذا البولس الذي جاءهم بهذا الهراء، وما كان منهم وهم ضلال كما ذكر الله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم النصارى، تركوا الحق واتبعوا بولس هذا، ولم يكتفوا بل لقبوه بالرسول، هذا الذي فعلته اليهود قديما في دين عيسى. فعلت الفرس شبيها له في دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم قهر الإسلام بسلطانه إمبراطورية الفرس، وأزيلت دولة الفرس ورفعت رايات الإسلام، قام قائم الفرس يفكر في هدم هذا الدين. هؤلاء العرب ما سادوا وما قادوا ولا كانت لهم دولة إلا بهذا الدين، فسبيلنا إذن أن نفسد عليهم دينهم. وما كان منهم إلا أن جاءوا برجل يهودي قح ليكرر ما فعله بولس. جاءوا بعبد الله بن سبأ، يهودي محترق على الإسلام والمسلمين، فاندس بين المسلمين باسم الإسلام، وأنه من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل يحدث الناس بكلام ما سمعوه قبل اليوم. حدثهم بمسألة الوصايا أو الوصايا، أن النبي أوصى قبل موته لعلي وآل بيته، وهذا لا نجد له أصلا لا في كتاب ولا سنة. وزعم ألا أن من لم يؤمن بهذا فليس بمسلم وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. زعم أن القرآن محرف، وأن ما بأيدي المسلمين الآن إنما هو ثلث القرآن، ثلثان من القرآن حذف، ثلث يذم أبا بكر وعمر والصحابة، وثلث في فضائل علي، حذف هذا وهذا، ولم يبق إلا قدر محرف، وهذا كفر بالله العظيم. زعم كفر أبي بكر وعمر وكفر الصحابة إلا ثلاثة: أبو ذر وسلمان وأبو قتادة، وقيل ستة. فما كان من طائفة عوراء إلا أن تابعت هذا، وجلها وجل رؤوسها في الفرس، إيران ومن تابعها. زعموا تحريف القرآن، زعموا كفر الصحابة، زعموا مظلومية آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وما هذا إلا بنفس الغرض، وهو إفساد الإسلام على المسلمين. هذا كلام حصل في القديم، وهذا المؤتمر أرى أن مقصده ليس ببعيد عما سبق. أهل السنة من هم؟ أهل السنة هم الصوفية. أسألكم بالله، سلوا الصوفية عن عقائدهم في الله عز وجل. وانظروا أهذه العقائد هي عقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عقيدة الصوفية في الله ما هي؟ سألوهم عن عقيدة ابن عربي ذلك النكرة. ابن عربي نكر بغير الألف واللام، فإن إماما من أئمة أهل السنة اسمه ابن العربي، مالكي من الأندلس. ليس هذا أعني، إنما أعني ابن عربي. ابن عربي هذا يقول بوحدة الوجود، ووحدة الوجود معناها أنه ما من موجود إلا وهو الله. كل موجود، الحجر، الشجر، البهائم، الحيوان، حتى قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا عابد في كنيسة. وأستغفر الله مرة بعد مرة، فناقل الكفر ليس بكافر. هكذا يعتقد. يقول أيضا الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف. هكذا يعتقد وحدة الوجود. وعلى هذا فرعون عند القوم لم يكن كافرا، بل كان فرعون أعلم بالله من موسى. والكلام ليس كلامي، بل هذا نص كلام أبي اليزيد البسطامي. فرعون لعنه الله الذي قال الله عنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فرعون هذا أعلم بالله من موسى، لم يكن كافرا. كيف هذا؟ سأل فرعون موسى فمن ربكما يا موسى؟ موسى عليه السلام لأنه من العوام، وأنا أتكلم بلسان القوم، والقوم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: عوام وخواص وخواص الخواص. العوام هم الأنبياء وأتباعهم، دول العوام، والحمد لله أننا من العوام. والخواص المريدين منهم، وخواص الخواص هم الأولياء، أولياؤهم هم. فموسى عليه السلام كان من العوام، لا يعرف شيئا إلا الظاهر، فجعل يستدل على الله بأنه خلق السماء والأرض. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وجعل يستدل بالخلق والسماء والأرض. أما فرعون فلعلمه بالله قال أنا ربكم الأعلى، وصدق. فكل شيء هو الله. وفرعون لم يكن كافرا، بل تعجب إن سمعتهم يعظمون إبليس ويزعمون أيضا أنه ليس بكافر، بل أشد الناس توحيدا في هذا الكون هو إبليس. أمره الله أن يسجد لغيره فأبى، خالف الأدب ليحقق كمال التوحيد، أبى أن يسجد إلا لله. فهذا لكمال توحيده. ويذكرون في أكاذيبهم أن الله لما أوعده النار والخلود فيها قال وتنظر إلي؟ قال نعم. قال لا غل، أكون في النار لكن أكون تحت نظرك، أو كلاما هذا معنى. سألوا الحلاج الذي قتل لزندقته عن عقيدة الحلول والاتحاد، وهي عقيدة أخرى في الله عز وجل. معناها بإجمال أن الله عز وجل يحل في شيء في زمان ما، ثم يتركه ويتحول إلى مكان آخر وإلى شخص آخر. فتارة يتحد مع الحجر، وتارة يتحد مع الشجر، وتارة يتحد مع بعض الناس. يعني إن كانت النصارى قد زعمت أن اللاهوت اتحد مع الناسوت في شخص عيسى، فإن القوم يزعمون أن اللاهوت قد يتحد مع أي ناسوت، بل ومع أي حجر. وأعوذ بالله، فناقل الكفر ليس بكافر. هذه عقائدهم. أنبه أن غالب الصوفية جهلة، والجهل شرف لهم، كذا يقولون أبو اليزيد البسطامي يقول أعظم باب يصد عن الله الجهل العلم أعظم باب يصد عن الله هو العلم. أرادوا أن يكون أتباعهم جهلة ما يسألون عن شيء، من سأل انطرد، هذه القاعدة. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله، أعظم حجاب عن الله العلم، أعظم حجاب يحجبك عن الله أن تتعلم. إذن كن مع الناس لا تسأل عن شيء، لكن إن شئتم سلوهم. الحلاج مسلم، ابن عربي، ابن عربي من المسلمين. ما الحكم في من يقول بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد؟ أمسلم هذا؟ سلوهم عن عقائدهم في الأنبياء. يجيبك أبو اليزيد البسطامي يقول خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ما معناه؟ يعني الأولياء عبروا، لسه الأنبياء على الشط بيشمروا بيفكروا يعدوا ولا لا، أما الأولياء فقد عبروا. ومن ثم يقول أيضا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. أدنى مقام، مقام الرسول، الرسول ده أدنى المقامات، أعلى منه قليلا مقام النبي. مقام النبوة في برزخ أي في محطة فاصلة، فويق الرسول يعني فوق بشوية صغيرين، ودون الولي، هذا الولي في السماء السابعة. خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، الأنبياء يأخذون علمهم عن طريق الوحي، يحتاجون إلى واسطة ليأخذوا وحيهم عن الله عن طريق جبريل، أما الولي فيأخذ عن الله مباشرة، حي عن حي، أمر آخر. ومن ثم لا تتعجب، كذا يقربون لكل شيخ طريقة. هذه الكلمة ربما ضحكنا بها، ربما فهمناها على غير فهمها. القوم يقولون لكل شيخ طريقة في السير، لكل شيخ طريقة في السير إلى الله، فلو خالفت طريقة الولي طريقة النبي ما تتعجب. ومن ثم هناك كتاب اسمه طبقات الأولياء للشعراني، وليس للشيخ الشعراوي رحمه الله وغفر له، الشعراني. من جملة كرامات كثيرة، من جملة كرامات الأولياء يقول وكان سيدي فلان رضي الله عنه يصعد المنبر كما ولدته أمه بلا ثياب رضي الله عنه، كرامة. وكان سيدي فلان رضي الله عنه يجامع الحمير جهارا نهارا رضي الله عنه، هذه كرامات. وهو يريد أن يقرر أن هؤلاء كان لهم شرع ما يصلي، لا بأس، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن جاءه من ربه يقين أمره بترك الصلاة لا يصلي، أبيح له الزنا يزني، أبيح له الخمر والمخدرات يشرب لا بأس. لكل شيخ طريقة، هو أعلى من النبي، النبي والرسول جاء للعوام، أما هم فهم الخواص. هذه طائفة حطت على الأنبياء وحطت من قدرهم، وفي المقابل طائفة أخرى في الصوفية أيضا غلت، غلت في الأنبياء والأولياء والصالحين، حتى قال البصيري في البردة وهو يمدح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وإن من جودك يا محمد بعض كرم محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، دنيا والآخرة دول بعض كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض علم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح المحفوظ وعلم القلم. أعوذ بالله، هذا غلو يقابل التفريط في حق الأنبياء، هنا إفراط في جانبهم، في جانب الأولياء. عبدي أطعني، تقل للشيء كن فيكون. عبدي أطعني تكن عبدا رباني كذا يقولون. عبدي أطعني هذا حديث موضوع مكذوب لا أصل له. عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. ذلكم الله رب العالمين. الكون كوني والخلق خلقي وفوضت فيه البدوي. إذا نزلت بكم الحاجات وأهمتكم الملمات فعليكم بأصحاب القبور. البدوي هذا الذي يتصرف في هذا الكون، يعطي ويمنع ويرزق ويقدر ويقدر ويمنع. أعوذ بالله. أصحاب القبور شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كقول القائل الأول. هذا بعض ما عند الصوفية، وعندهم كثير، وكثير منهم لا يعرفون هذا. كثير منهم إنما تابعوهم لأنهم يتكلمون في الصفاء والنقاء والحب، فتابعوا على هذا ولم يتح لهم أن يتعمقوا في العلم، لأنهم لو تعلموا حجبوا عن الله، وهو أعظم حجاب. هؤلاء هم أهل السنة. الله أكبر. والأشاعرة أيضا هم أهل السنة. من هم الأشاعرة؟ الأشاعرة ينتسبون، حتى أكون دقيقا في عبارتي، ينسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. والإمام أبو الحسن بريء منهم. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهذا يقضي على كل كلام أذكره بعد قليل، تاب عن هذا الأمر ورجع عنه قبل موته، وكتب كتابين. كتب كتابا اسمه مقالات الإسلاميين، وكتابا آخر اسمه الإبانة عن مذهب أهل السنة والديانة. وفي الكتابين قرر أنه رجع عن كل ما كان يقول مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه راجع إلى ما كان عليه الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل رضوان الله تعالى عليه. رجع قبل موتي عن كل ما يقول. وهؤلاء إلا أن يتابع الرجل على ما كان عليه قبل توبته، فهم إن صدقوا كلابية يتبعون ابن كلاب لا الأشعري. ما عقائد الأشاعرة؟ أجعل هذا في دقائق معدودات إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فالأشاعرة جمعوا بين ثلاث جيمات كما يقول بعض أهل العلم، فهم جهمية جبرية مرجئة. وكل فرقة من هذه الثلاث فقد ضلت في باب ما من أبواب المعتقد. فهم جهمية في باب الصفات، فإنهم لا يثبتون لله عز وجل مما أثبت لنفسه أو مما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات إلا سبع صفات، وما عدا هذه الصفات فيؤول أو يفوض، وكل ما أوهم التشبيه فوضه أوله أو فوض ورم تنزيها. أين الله؟ سؤال سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجارية صغيرة كما في صحيح مسلم جاء بها صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يا جارية أين الله؟ فقالت في السماء. فقال النبي لربها أي لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. والقوم يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين هو، والسؤال عن الله خطأ بأين. وإن ثبت هذا عن رسول الله أبدا لا يجوز هذا. الله عندهم في كل مكان، في الخلاء، الأماكن القذرة، الأماكن في كل مكان، مع أن القرآن نطق في أكثر من 1000 موضع، كما جمع بعض العلماء، جمع بين أكثر من 1000 دليل على أن الله في السماء، أي على السماء. قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب. أدلة كثيرة يكفيني منها دليل واحد من السنة. معراج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين كان؟ إن كان الله في كل مكان فلما عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء؟ وأنتم تقرون بأن المعراج كان إلى السماء، وأن جبريل عليه السلام مشى إلى مكان ما ثم توقف وحيل بينه وبين التقدم، وأذن لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يتقدم حتى كان قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقرون بهذا، وإن جاء دليل القرآن صريحا أنه في السماء. الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من كتاب الله تعالى. الرحمن على العرش استوى، يقول قائلهم استوى، لا لم يستوي، استوى يعني استولى. والاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة وغلبة، فقالوا لا لم يستوي، لأن الاستواء في اللغة علو وارتفاع، فخافوا أن يشابه المخلوق فقالوا استولى، ففروا من باطل زعموه أو كان في أذهانهم إلى ما هو أبطل، لأنهم زعموا أن ثم منازع كان ينازع في العرش فنازعه الله فيه وغلبه وقهره. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله عز وجل يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم، فيقولون لا ليس له يد، اليد معناها القدرة. الله يقول يدي، فثنى القدرة، القدرة واحدة باتفاقهم أيضا مع أهل السنة، ليس له كذا وليس له كذا، ومن ثم إذا عرفوه قالوا ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، يعرفون ربهم بالنفي. أخلصوا أنهم في باب الصفات جهمية، لا يثبتون إلا 7 صفات، مع أنه يلزمهم إما نفي الكل وإما إثبات الكل. يثبتون صفة السمع، يقولون الله ربنا له سمع ليس كمثله شيء. يقال لهم أليس الإنسان له سمع؟ والله له سمع، إذا مثلتم الله بخلقه. يقولون لا، له سمع ليس كمثله شيء. فنقول أيضا وله يد ليس كمثلها شيء، وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ينزل حقيقة نزولا ليس كمثله شيء، نزولا يليق بكماله. وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء يضحك ربنا إلى رجلين وغضب، يضحك ويغضب ويرضى ويحب ويكره، كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله. إلا أن ذات ربنا ليس كمثلها شيء، وصفات ربنا تبارك وتعالى كذلك ليس كمثلها شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هؤلاء هم أهل السنة، ينفون الصفات عن الله في باب القدر جبرية. الوقت يطاردني لكن أجمل. يقولون كلاما معناه أن الإنسان مسير، يعني الكافر لم يخطر الكفر، بل ولم يكن منه أي جرم، لم يكن منه أي جرم، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا لازم قولهم. ثم في باب الإيمان مرجئة، حتى قال بعض متأخريهم في كتاب اسمه تبسيط العقائد الإسلامية، يقول هكذا نصا، يقول ومن لم ينطق بلا إله إلا الله من غير ما سبب وهو مقر بقلبه فالصحيح أنه ناج في الآخرة وإن لم يسمى في الدنيا باسم الإسلام. يعني إنسان مش أخرس ولا عنده عذر إكراه، ليس عنده أي عذر، ولم يقل لا إله إلا الله، بل يقول إن الله ثالث ثلاث، يقول الصنم كذا وكذا، يعبد البقر، لم يقل لا إله إلا الله، وليس له عذر في تركه، لكن في قلبه اعتقاد أن الله حق وأن النبي صدق وأن كذا وكذا من عقائد المسلمين، فهذا ناجي في الآخرة. نعم ينجو في الآخرة عند القول. وعلى هذا فرعون مؤمن أو كافر؟ الله يقول عن فرعون وقومه، عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني عندهم يقين. قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ما قال ما علمت، كان يعلم، لكن منعه كبر ومنعه كرسي، منعه من أن يجيب موسى عليه السلام. أبو طالب عم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أخبر نبينا أنه في النار وأنه أهون أهل النار عذابا، ولولا رسول الله لكان أشد الناس عذابا، لكان في الدرك الأسفل، لكنه في ضحضاح يقف على جمرة من نار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم. كان يقول في الدنيا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، لولا الملامة أو مخافة، لولا الملامة أو مخافة مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا، أو كما قال. كان يعلم. وكان بعض العرب يقول كذاب اليمامة خير من صادق قريش، يعرفون أن رسول الله صادق، لكن الحمية الجاهلية هؤلاء في الجنة، القوم يزعمون ذلك، فهم جهمية جبرية مرجئة. يكفي في الرد عليهم أن المؤسس لهذا الكلام تاب منه ورجع وهو أبو الحسن الأشعري، والإنصاف يقتضي أن أقول هم أقرب الفرق الإسلامية إلى أهل السنة، وكثيرا ما وقفوا في وجه أعداء الله من الشيعة ومن المعتزلة، لكنهم ليسوا من أهل السنة، والماتريدية أتباع بمنصور الماتريدي، وهم أقرب للمعتزلة إجمالا، فيهم شبه من الأشاعرة لكنهم أقرب من المعتزلة، منهم إلى أهل السنة، هؤلاء هم أهل السنة. ثم يخرج التنصيص والوهابيون ليسوا من أهل السنة. أسأل من هم الوهابيون؟ لا نعرف فرقة في التاريخ الإسلامي تسمى بالوهابية، لكن القوم زعموا أن أتباع محمد بن عبد الوهاب وهابيون، ابتداء محمد بن عبد الوهاب بشر يصيب ويخطئ، له ما له وعليه ما عليه، لا يتعصب لشخص سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل في التسمية أن الإنسان لا يخرج عن اسم الإسلام إلى اسم جديد إلا بشيء جديد يحدثه. أسألكم ما الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب جديدا فخرج به عما كان عليه رسول الله والصحابة من بعده؟ محمد بن عبد الوهاب رجل جاء في زمان رأى الأولياء يقام على قبورهم المشاهد، يطاف بالمشاهد. فجاء يقول لا يطاف ولا يجوز أن يطاف إلا ببيت الله. رأى أناسا يأخذون البط أو الدجاج أو الشياة فلا يذبحونها إلا عند الولي، فجاء يقول قال الله فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك أيضا، لا يجوز الذبح إلا لله. وجد أقواما يقولون ندر علي للبدوي، ندر علي العبقدر الجيلاني، ينذرون لغير الله. فجاء يقول لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله. وجد أقواما إذا نزل بأحدهم ضائقة قال مدد يا فلان، أو كما يقول بعضهم شيل الله استغفر الله، وأصلها شيء لله، وحرفها العامة شيل الله يا فلان، شيء لله وفلان هذا في قبره ميت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. جاء يقول لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، وهذا معنى لا إله إلا الله الذي كفرت بسببه العرب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، علموا أن لا إله إلا الله تمنعهم أن يصرفوا شيئا من العبادة إلا لله، فامتنعوا. وصوفية زمانه وفي بعض زماننا كذلك يقولون لا، أنت لا تستطيع أن تصعد للدور الثاني إلا عن طريق السلم، لا تستطيع أن تصل إلى الله إلا عن طريق ولي، فاجعل الولي بينك وبين الله، إن دعوت فادع الولي، وإن استغثت فاستغث بالولي، إن سألت فاسأل الولي، وإن ذبحت فاذبح للولي، إلى آخر هذا. فبوابتك وسبيلك إلى الله الولي. والله تعالى يقول في قرآنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا من؟ اعبدوا ربكم. وفي آخر الآية فلا تجعلوا لله، وهو أول نهي، فلا تجعلوا لله أندادا، يشاركونه في هذه العبادة يأخذون حظا منها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جاء الرجل يقول لا يدعى إلا الله، يا غلام إني أعلمك كلمات، اسأل الله احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله يقول إياك نعبد وإياك نستعين، قدم ما حقه التأخير، قدم ما حقه التأخير إفادة للحصر. لا يعبد إلا الله ولا يسأل إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطاف إلا ببيت الله، ولا يصلى إلا لله، لا يصرف شيء من العبادة أبدا، لا لنبي ولا لولي ولا لملك ولا لأحد أبدا إلا لله. هذا الذي جاء به محمد بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي جاء الرجل به جديدا؟ كانت فيه شدة، خطأ، لو سلمنا خطأ، لكن يكون من غير أهل السنة خارجا عن أهل السنة، وأتباعه خارجون عن أهل السنة. الدواعش خوارج، ليسوا من أهل السنة في شيء، وإن تمسحوا في أهل السنة فليس معنى أن الدواعش ينسبون أنفسهم إلى أهل السنة أن يكون أهل السنة هم الدواعش. الدواعش لا يروننا أهل سنة. إن أردتم أن تردوا على الدواعش فشأنكم، شأنكم بهم، أما أن ينسب أهل السنة لفكر الدواعش هذا خطأ. الدواعش خوارج، أقولها صراحة، ليسوا من أهل السنة في شيء، لكن المقصد الرئيس كما أسلفت هو زحزاحة الناس عن السنة إلى ماذا؟ إلى صوفية لا يضر، إلى أشعرية لا يضر، إلى متريدية لا يضر. المهم أن يتحرك الناس عن السنة. ويكفي أيضا في الرد وبه أختم أن الراعي للمؤتمر وراياته خلف هؤلاء المجتمعين إنما هي روسيا. روسيا تقرر من هم أهل السنة. الله أكبر. هذه أو هؤلاء هم أهل السنة الروسيون، أشباه السمك الروسي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه. اللهم ردنا والمسلمين إليك وإلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك وإلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك وإلى دينك ردا جميلا. اللهم مسكنا بالإسلام والسنة حتى نلقاك. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان وتوفنا على الإسلام. اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام. اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين أو بلاد الإسلام بخير فوفقه يا ربنا لكل خير. وفقه يا ربنا لكل خير. وفقه يا ربنا لكل خير. اجعله موفقا مسددا يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من حارب دينك أو صد عن سبيلك. اللهم عليك بكل من حارب دينك أو صد عن سبيلك. اللهم عليك بكل من حارب دينك أو صد عن سبيلك. آمين آمين آمين. وأقم الصلاة وأعتذر عن الإطالة.